بدنو هذا الشهر. هذا أول ما تستعد به، لأنه فرق بين الإنسان المؤمن وغيره. وراكم تسمعوا الناس بدأت تكلم معهم قليل، تلقى يقولك الحمد لله يا ربي قريب رمضان إن شاء الله، ديك النعمة رحمة ربي إن شاء الله ربي يحيينا. قليل يتكلم هكذا أو جاي رمضان الله على المشكلة سخانة بزاف، نهارات طوال وهذه، ويبدأ يحكي لك في الحكايات. معناتها تفهم باللي راه متضجر، مدى به لو كان ما جاش رمضان. الله أكبر. الناس الأولين كانوا يودون أن السنة كلها رمضان، الناس كانوا عارفين واش فيه رمضان من الخيرات، كانوا يودون أن السنة كلها رمضان. إذن احنا الحمد لله نفرح بفضل الله تعالى بقدوم رمضان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما يقدرش يدير الإنسان بالك هذا العام كما يقول الناس تاعنا تاع الدنيا راح تصوفا، بالك هذا عام تصوفا إن شاء الله، هذا رمضان إن شاء الله إذا حياك ربي ليلة ليلتين الحمد لله. لازم ندير في بالك بلي الليلة الأولى إذا أهلنا هلال رمضان، غير يقول بلي أظهر هلال رمضان، الحمد لله أحمد ربي. ولا بد أن توقن في نفسك، لازم توقن بلي في هذه اللحظات في هذه بعد المغرب غير يقول له دخل رمضان، أهلنا هلال رمضان بفضل الله، لابد أن تشعر بفرحة عظيمة عظيمة عظيمة. ربي كرمك وحياك رمضان واحد آخر، ولو أن تحيا ليلة واحدة دير في بالك بلي هذه الليلة غير يقولوا هكذا الحمد لله. حاجة الأولى صفدت الشياطين ومرضت الجن. الشيء الثاني فتحت أبواب الجنة. الشيء الثالث غلقت أبواب النار. الشيء الرابع لازم تعتقد في نفسك بلي مناد قد نادى، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لازم تعتقد بلي هذه الليلة بالذات وغيرها من الليالي طبعا لله تعالى فيها عتقاء من النار، لعل هذه الليلة الأولى تكون أنت إن شاء الله عز وجل من الناس كما قلنا للصوفة وسلكوا وهم من في عداد عتقاء الله عز وجل من النار في هذا الشهر الفضيل. إذن لما تعرف مثل هذه الحقائق فقط هذه إن شاء الله تخليك هذه أيامات فرحان فرحان، قريب رمضان، نعمة عظيمة أنه اقترب رمضان. إذن أول وسائل استعداد لرمضان الفرح بقربه ودنوه. الوسيلة الثانية الدعاء الصادق بأن يحييك الله عز وجل لرمضان. سبحان الله، تقول لي عشان إخلاص وصل رمضان، تقول لك لا، شحال من إنسان تعرفه أنت تفكر شوية، شحال من إنسان من الفاميليا تاعك من الأقارب من الجيران من صحابك توفي في شهر شعبان، بل في أيام الأخيرة من شهر شعبان ولا لا؟ شحال من إنسان كان عنده بلي هو يدرك رمضان لا شك. وهذه الأيام شوف سل الناس وكذا وتسمع المكان الفلاني توفي فلان والمكان الفلاني شحال من إنسان توفي والمقبرة الفلانية يوميا يقول لك 3-4-10 ما يجيبهم يدفنوهم، يعني ما ديرش بالك بلي راك يقينا قد أدركت رمضان. كم كنت تعرف ممن صام في سلفي من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعده محيا فما أقرب القاصي من الداني. بلا ما نتكلم لك على العام اللي فات شحال واحد كان معنا وهذا العام تعرفوا بلي ما كاش. أبدأ تفكر الآن شحال أصحابك شحال فاميلتك شحال جيرانك ولاد حومتك اللي كانوا العام اللي فات صاموا معنا قاموا معنا صلوا معنا اليوم ما كاشهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم نخبر عن الناس فلعلنا نكون غدا نحن الأخبار. بالك إن شاء الله الناس يحكوا علينا فلان السنة الماضية قالنا كذا، بل مش السنة الماضية لعل بعد أيام يا إخواننا والله الذي لا إله غيره، بلك أيام بعدها تقول الشيخ يوسف خير كما كان يقولنا كذا وكذا، هو هو مسكين إنا لله وإنا إليه راجعون. بتنجمش تعرف. فالإنسان لابد أن يدرك هذه القضية، فإذا أدرك هذه القضية لابد أن يكثر من الدعاء آناء الليل وأطراف النهار أن يحييه الله عز وجل لشهود رمضان. قال بعضهم لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. شوف شوف شوف، لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. سبحان الله. يقول الفضل ابن المعلى رحمه الله تعالى كانوا يقصد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان فصاموه وقاموه، سألوه تعالى 6 أشهر أن يتقبله منهم. هم عارفين وشنو 6 أشهر كاملة يا إخواننا وهم يسألوا الله عز وجل أن يبلغهم رمضان. اللهم بلغنا رمضان،

شكون فينا اللي ما غلطش مع الناس؟ راك تعاشر الناس وراك تخالط الناس، كيما هما يغلطوا معاك انت تغلط معاهم، تخطئ بكلمات، تخطئ بمعاملات، تخطئ بتصرفات. إذن وهذه القلوب تعرف كيفاش، فالإنسان فما عليه إلا أن يسعى لإصلاح ما بينه وبين خلق الله عز وجل قبل رمضان، قبل رمضان. وهذا من أهم وسائل الاستعداد لرمضان، وهذا من أعظم ما يجعل توبتك صادقة إن شاء الله، لأن الذنوب تاعك مش بينك وبين الله فقط، كاين ذنوب بينك وبين الله، نعم محضة، علاقة محضة بينك وبين الله، وكاين ذنوب لا بينك وبين المخلوق، فلا بد أن تسعى لإصلاح العظم أيضا فيما بينك وبين خلق الله تبارك وتعالى، حتى يدخل عليك رمضان وأنت خفيف بفضل الله تعالى، غير مثقل بالأصار والأغلال والذنوب والعيوب والتبعات والمظالم. وفقني الله وإياكم لتوبة صادقة. الوسيلة السابعة، عقد العزم على استثمار رمضان، عقد العزم، أن تعقد العزم في نفسك أنك ستستغل هذا رمضان، هذا رمضان تعاد العام هذا تستغله، ما يحدث لك كما حدث في السنوات الماضية. هذا من أهم وسائل الاستثمار، أن تحرص على أن تستغله بالصيام وبالقيام وبقراءة القرآن وبأنواع الصدقات وبإطعام الطعام وبتحسين الأخلاق وبتهذيب السلوك وبتطهير القلب وبإصلاح اللسان وإصلاح المنطق ونحو ذلك وإصلاح الجوارح كلها. فكما أننا نقول دائما صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. صلي صلاة مودع، علاش؟ لأن الإنسان لما يصلي صلاة الإنسان الذي يودع الدنيا، تصور أنك تصلي صلاة الإنسان الذي سيودع الدنيا وسيخرج منها بعد هذه الصلاة، كيف تكون حالتك في صلاتك؟ وكذلك نقول صم صوم مودع، هكذا القاعدة هذه العام ديرها مع بينك وبين نفسك، صم صوم مودع. حقيقة شكون راح يضمن كما كنا نقول قبل قليل، شكون يضمن بأنه يعيش لرمضان أول، ثم إذا عاش رمضان إن شاء الله عز وجل شكون اللي يضمن بأنه يزيد يعيش رمضانات أخرى؟ إذا صم إن أدركت رمضان، فصم صوما مودع، إنسان راح يودع الدنيا. ودير في بالك بلي هذا آخر رمضان بالنسبة إليك، لا شك إلا أنك ستجتهد اجتهادا لا نظير له بإذن الله سبحانه وتعالى. واجتهادك يكون أولا بالمحافظة على الفرائض، ما تنساش، خاطش حنا كثير من الناس يحرصون على النوافل وينسون الفرائض. شوف الحرص على صلاة التراويح، وهذا أمر طيب، أن الناس يحرصون على صلاة التراويح أمر عظيم، أمر طيب، أمر مبارك مليح، لكن الفرائض أعظم يا أخوانا، الفريضة أعظم. قال الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كاش حاجة حبار بكما الفريضة. إذا أنت لما الحمد لله في رمضان تصوم صيام مليح، تصوم أحسن صيام وتصلي أحسن صلاة، الصلوات تاعك تحافظ عليها مليح بأركانها بواجباتها بشروطها بمستحباتها إن استطعت، بترك محرماتها ومفسداتها، بترك المكروهات إن استطعت، صليها في الأوقات تاعها، تحرص على أدائها في جماعة المسلمين إلى آخره. صلاة تاعك حاول كيفاش تكون ما شاء الله، الصيام تاعك يكون ما شاء الله. الفريضة يا إخواننا الفريضة، لأنك تشوف في رمضان كما قلنا إحنا بالك إنسان يحرص على صلاة التراويح لكن الفريضة يتهاون بها، وهذا خطأ كبير. نساء الله يبارك ما شاء الله ظاهرا إن شاء الله صحية من كل مكان، صغيرة كبيرة عندهم حرص باش يصليوا التراويح، وصلاة التراويح نافلة، ثم حتى هي بالنسبة لها المسجد هو المعروف الحكم، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، لكن ما شاء الله جات تسمع الخير وتسمع القرآن وتسمع الذكر وكذا، شيء طيب، لكنك قد تجدها في نهار رمضان متبرجة سافرة، هتكت الحرمة بينها وبين الله عز وجل، هتكت الحجاب والسترة بينها وبين خالقها جل في علاه. إذن الإنسان لازم يكون عنده ميزان صحيح، يكون عنده ميزان صحيح. أعظم شيء تهتم به الفريضة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، واحد.

حتى يتفرغ لرمضان، يستعد في شعبان، يجي رمضان الحمد لله على أتم الاستعداد بإذن الله تعالى. الوسيلة التاسعة التخلص مما قد يشغلك في رمضان. واش رانا نتكلموا إخواننا؟ رانا نتكلموا عن وسائل الاستعداد لرمضان باش ما يضيع الناس رمضان يا إخواننا. إذا ضعنا رمضان واثنين وثلاثة وربعة وعشرين سنة وثلاثين سنة على رمضان، إن شاء الله هذا العام ما يضيع الناس يا إخواننا، هكذا إن شاء الله ما يضيع الناس. بمثل هذه الوسائل صلى الله عز وجل أن يوفقنا لاستغلال رمضان. إذا قلت التخلص مما قد يشغلك في رمضان، وهذا مهم جدا. عندك أشغال حاول كيفاش تقضي هذه الأيام، معليش تتعب هذه الأيام شوية زيادة، أشغال تاعك حاول كيفاش قربها، حاول كيفاش الحمد لله تتعب هذه الأيام ليكيد يشغل الساعة كامل كما يقول أو أكثرها، باش كيجيك رمضان إن شاء الله ما تكونش منشغل بالدنيا، تروح لهنا يضيع نص نهار والمكان الآخر نص نهار راح لك نهارك. عندك أشغال تاعك، أشغال تاع والديك، أشغال تاع أولادك، أشغال تاع أهلك، حاول كيفاش تقضي هذه الأيام قبل رمضان بارك الله فيك، وهذا أمر مهم. احنا الموفين نقولوا الناس حتى بالنسبة لما يعرف بملابس العيد، إذا قادر هذه الأيامات تشري لولادك حوايج العيد تشريهم هذه الأيامات. احنا من أكبر الأخطاء اللي نديروها وقتاش نشريو حوايج العيد؟ في أفضل الأيام بارك الله في العشر الأواخر من رمضان، والآن صار زدنا أمعنا في التلاعب بهذه الشعائر وقتاش؟ في ليالي يعني أفضل ليالي العام في الليل، زوج تاع الصباح ثلاثة تاع الصباح، اختلاف نجوم نجوم فساد كذا، نسينا كاع بلي رانا في رمضان في أعز الليالي، في أعز ليالي العام العشر الأواخر من رمضان يا إخوان. إذن إذا إنسان عنده قدرة يحاول هذه الأيام ينحي قاعد أشياء من طريقه، إذا بقت له أشياء خفيفة معليش باش إن شاء الله يتفرغ لرمضان بإذن الله تعالى. الوسيلة العاشرة التفرغ الكلي للطاعة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. التفرغ الكلي للطاعة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وش معناتها؟ يعني إنسان الحمد لله أكثر الطلاب الآن خلاص خلاص القراية مفروض راه متفرغ، ناس خدامين اللي قادر يدير كونجي تاعو في رمضان يديه ما شاء الله مليح شي طيب، لا كل حال كل واحد كيفاش يفكر. بصح انا نقول لك انا اذا حبيت تستغل رمضان مليح مليح تستغلو مليح في العباده وفي الطاعه من الصباح لليل، وانت غير مع الخير غير مع العباده، راك مع القران، راك مع الصلاه، راك مع كذا، راك مع صله الرحم، راك مع بر الوالدين، راك في الخير فقط مع مدارسه العلم مع الى اخره. لا اله الا الله. الوسيله الحاديه عشره اذا مانيش عارف انا دوك شويه الجو حار شويه وكذا، اذا كره تعبانين نحبسوا معليش يكفيونا هذوما. نعم زيدوا يكفيونا هذوما ان شاء الله، اذا هذوما خدينا بهم ان شاء الله رانا ننجحوا باذن الله. هكذا عرفت فلسف. زيدوا شويه هاي زيدوا ثلاثه، زيدوا ثلاثه شحال نزيدوا اكثر؟ 20 نلقاك 20 شكون اكثر؟ 50 الله يحفظكم ربي يحفظكم يا غالي. نزيدوا ثلاثة إن شاء الله، يا معلش. الوسائل اللي تخلينا إن شاء الله نستغلوا رمضان مليح يا إخواننا، تهيئة الأجواء داخل الأسرة، هذا أمر عظيم. ولا أنت تسلك روحك بر دوك يبداو نهضروا يقولوا الله غير صح حقيقة دوك بيدي الله نعزم وكذا، بصح ينسى باللي في دارو كاين ممكن زوجة كاين أولاد كاين خاوتو كاين خواتاتو كاين باباه كاين يما كاين جدو كاين جداتو، هادو ما تخليهم يتبراصو يضيعوا رمضان تاعهم ساكن، بالك من الصباح لليل هم مع التلفاز ومع التمسخير ومع كوب دي مود مع كذا، ماشي كارثه. اذا انت ان شاء الله عز وجل تكون في المستوى، تهيئ الاجواء من الان، ماشي غير يدخل عليهم رمضان ما همش مستعدين، انت حاول كيفاش تفيدهم بهذا الشيء اللي ذكرناه، باش هما يتهيئوا ايضا لرمضان، وهيئ الجو داخل الاسره، قال باذن الله يجي، دائما نهضر لهم على رمضان، باذن الله يجي رمضان نديروا كذا وكذا، ضع برنامجا، واش فيها؟ دير برنامج لك ولاهل بيتك، برنامج قال رمضان ان شاء الله هاي ليك. قم مثلا قبل صلاة الظهر ربع ساعة ما تكثرش معليش، ربع ساعة نقعدوا نقرأوا آية ونشرحوها، بعد صلاة العصر مثلا ربع ساعة نقعدوا حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام نشرحه ونستفدوا منه بإذن الله، نحاولوا كل يوم نحفظ ذكرا من الأذكار النبوية مثلا، وهكذا نحكم ونطالع الشيخ جمال فكر سيرة، نطالع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ربي يحفظك شيخ الله يكرمك، نطالع سير على بالك وحق الهمه تكون متوفره في رمضان مع اهل البيت، قال نبداو نقراو سيره الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه، نبداوها شيئا فشيئا كل يوم، قال مع الصباح مع العشيه قبل المغرب ونحن ننتظر اذان المغرب رانا قاعدين 20 دقيقه نصف ساعه نتدارس ما ينفعنا ان شاء الله، دير هذه البرامج مع أهل البيت، يدير برنامج كل وقت كشويش فيها، دير برنامج مع أهل بيتك، هذا هو النفع المتعدي، حتى لا يكون النفع قاصرا على نفسك، ليكون نفعك متعديا إن شاء الله تعالى، تنفع نفسك وتنفع أهل بيتك وتنفع غيرك عموما. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بارك الله فيكم. زيد أمر ثاني عشر، زرع الحس الرمضاني في الأوساط التي تعيش فيها، زرع الحس الرمضاني هذا مهم. شوف أي تظاهرة يا إخواننا من تظاهرات، احنا أحيانا بعاد أشياء صرا ما عندنا حتى علاقة بها، مهرجان تاع غناء ولا تاع تمسخير ولا تاع فن ولا تاع فن ولا كذا، ما مع ذلك تسمع حتى التفاصيل تاعو تعرفها، ما عندك ما حوست عليه ولا قريتون. علاش؟ لكثرة اهتمام الناس به ولكثرة حديث الناس عنه. نهار كامل يتكلموا على هذا الشيء حتى الدرع عليك تسمع، ولادك مساكن في المدرسة يسمعوا، ابناتك يسمعوا، الاهل تاعك يسمع كذا في التليفون تسمع هذاك الشيء. احنا راهو جاي رمضان، خلينا هذا الكلام اللي قلناه ان شاء الله ننشره فيما بيننا. وين تلقى صحابك احكي لهم، تلقى اهل بيتك يتلاقى معاه احكي على رمضان، كيفاش نستغلوا هذا العام رمضان، كيفاش نصليوا ان شاء الله، كيفاش ان شاء الله ما يضيعناش رمضان هذا العام باذن الله. هذا هو زرع الحس الرمضاني، الناس قاعده تولي تتكلم عن رمضان وفرحانين بقدومه باذن الله سبحانه وتعالى. عندك مطويات متعلقه بالشهر والزحام عندك، وانا في المسجد ربي يجزيهم الخير جماعه راح يوزعوا حقيبه رمضانيه تنفعنا وتنفع غيرنا ان شاء الله. وزع اشري هديه شويه مطويات متعلقه برمضان، شويه اقراص متعلقه برمضان مسموعه اعطيها الناس يسمعوها، بمثل هذا تنشر الحس، وعلى بالك راك راح تدي ما الاجر تاع الناس هذو ما شاء الله. من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه، هاك تدي معهم الاجر ولا لا؟ الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، راك تدي الاجر معهم. ثم من جهه واحده اخرى راح يعاونوك لما تشوف ناس قاعده تهضر على رمضان، والناس اللي ضايرين بكلهم مهتمين برمضان، يساعدك هذا لتهتم برمضان وتستغله باذن الله تعالى احسن استغلال. الوسيلة الأخيرة إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الأيام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى التوبة، الدعوة إلى إقام الصلاة، الدعوة إلى التحجب. وعلى بالك الناس بفضل الله، شوف لما يقترب رمضان تحس باللي الناس فيهم خير. وعموما احنا دائما نحسن الظن بالناس إن شاء الله، احنا نسيء الظن بأنفسنا، قال علاش كاين الفساد؟ احنا رانا مقصرين، احنا اهل المساجد نعرفوا وما نبلغوش، ما نامروا بالمعروف، ما نهوا عن المنكر، ما ننصحوا، ما نذكروا، ما نعلموا، ما والو. مشكل كبير يا اخوانا، احنا نتهموا انفسنا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا رايت الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم، ما تقولش هلك الناس، احنا بالعكس نقول الناس فيهم خير، احنا ما قدرناش نوصلوا لهم. وحقيقه اكثر الناس شوف كي تعاملهم تحس باللي عندهم شيء من الغبار، فقط غبار على قلوبهم، ينبغي أن ينفض. شكون ليحسن نفض هذا الغبار فقط، تنفض الغبار وسترى منهم العجب العجاب بإذن الله تعالى. هذا المقصود، يعني شوف لما يقرب رمضان تشوف الناس فيهم خير، واحد يقول لك حبيت نتوب، واحد يقول لك حبيت نبدأ نصلي، مرة تقول لك حبيت نتحجب، حبيت نتستر، حبيت كذا. هذه هي الفرصة يا إخواننا، فرصة مواتية جدا، لازم الديامات نجتهدوا بزاف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الناس عندهم استعداد، ندعو الناس للصلاة، ندعو الناس لطاعة الله، ندعو الناس للتوبة، ندعو الناس كذا، ندعو النساء يعني إلى التستر، إلى لباس العفة والحشمة إلى آخره. مجال الدعوة مفتوح جدا، باب تاع الدعوة باب مفتوح على مصراعيه، لكن من الذي يلجه؟ من الذي يهتم به؟ قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الله جل في علاه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن لابد أن نحرص على دعوة أنفسنا أولا إلى توبة صادقة، وعلى دعوة غيرنا ثانيا إلى توبة نصوح صادقة أيضا. يا نفس توبي، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فإن الهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي لذكراه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، نسأله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإيمان،